التسامح والإخاء والتعايش والوفاء، لا تصادم لا عداء تحت خط الاستواء. مسلمين أخلاق وفطرة طيبة جوه الروح وعشرة، مأذنة وجزيرة فاكرة امتى كان أول نداء تحت خط الاستواء. في الأرض ناقية الحقايق لسه باقية، أمة الإسلام حضارة فيها كل الناس سواء تحت خط الاستواء، تحت خط الاستواء. من جمال الإسلام إن النبي صلى الله عليه وسلم ضمن كلامه العظيم اللي كان بيقوله: وتركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. وضوح الرسالة يا دكتور، واكتمال الدعوة، ووضوح سنة النبي صلى الله عليه وسلم، المحجة البيضاء إيه معناها؟ كيف تنظر إليها؟ يعني أنا شايف إن النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك صغيرة ولا كبيرة إلا وبينها لأمته. نعم. كل شيء، حتى كان بعض الصحابة يقول حتى دخول الخلاء والاستنجاء. نعم. كل شيء بلغه الرجل اليهودي بيقول لسيدنا سلمان: نعم. عجبت لنبيكم علمكم كل شيء صلى الله عليه وسلم. نعم. فبين لنا كل شيء النبي صلى الله عليه وسلم. فما يجي شخص وينظر ويدخل شيء في الدين النبي صلى الله عليه وسلم ما عملهوش، فانت امام امرين: اما اقترى ان انك افضل من النبي صلى الله عليه وسلم، او ان النبي قصر في شيء وانت جاي تكمل مكان النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه مصيبه. زي مثلا خلينا اضرب لك مثال يا دكتور احمد، احنا ما بنيجي نفتتح الصلاة بماذا؟ نعم، التكبير، الله اكبر. نعم. طيب اما يدخل شخص علينا ويقول: لا، انا ارى ان اقول الله اكبر وكبيرة والحمد لله كثيرة، هل هذه الصلاة صحيحة؟ لا. ما يقول لك: ده انا زودت، ده انا قلت كلام عظيم في حق الله تبارك وتعالى. لكن الصلاة ليست صحيحة. ليه يا دكتور؟ لانه ادخل في الدين ما ليس من العبادات. في قاعده عندنا تسمى العبادات توقيفيه، ان انا ما ينفعش اجي ادخل شيء من عندي وأقول عنه في الإسلام. لذلك انحرفت كثير من الفرق بسبب إيه؟ بسبب إن هم لم يتبعوا هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وكل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد. نعم. كما روت السيدة عائشة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. نعم. صحيح. فأنت تيجي عمل النبي معمل، زي البعض يقول لك إيه؟ أنا هدخل خلوة وهرف الخلوة هذه الله تبارك وتعالى. أنا واحد يقول لك: أنا أريدك أن تسبح تقول الله حي حي حي. أو واحد يقول لك: أنا أريدك أن تقول ألف مرة هو هو هو هو. النبي محمد صلى الله عليه وسلم ذكر الله. لو كان هذا الذكر اللي أنت بتفعله فيه خير لفعله النبي صلى الله عليه وسلم. هو دي دكتور حاج بتقول، وأنا حزين جدا في الحقيقة. ليه بقى؟ فرحان جدا لأن الله ينشر الإسلام ما شاء الله وينصر الإسلام، ولكن احنا شفنا نماذج زعلتني في أثناء جولتنا في هذه الأماكن الجميلة وفي هذه الأماكن في آخر بقاع الأرض، وانت بتشوف ان الشباب اللي حبه للدين وحبه للاسلام فممكن يشوف اي حاجه يتمسك بيها. يشوف اي حد بيتكلم في الدين او لبس عمه او لبس مثلا لباس هو شايفه لباس الدين، فيبقى خلاص هو بالنسبه له هو القدوه. فللاسف الشباب الجميل اللي هنا اللي بيتعلم الدين جديد ما يعرفش او غير مدرك لخطوره النقطه دي اللي حضرتك بتتكلم فيها، وان هذا الامر دين، فانظروا عمن تاخذون دينكم كما كان يقول السلف رضي الله عنهم وارضاه. فده بينقلنا النقطة اللي حضرتك بتقولها. وهما خدوا دوت من مين؟ يعني أنا جد دلوقتي وضعت لك قاعدة، هذه حتى عندنا في مصر أو في الدول العربية أو في أي مكان، إنسان جاب لك شيء وقال لك افعله، أنت لابد أن أنت تتأكد منه، لابد أن تنظر هل فعلا اللي أنا بعمله صح ولا غلط. واحد جاي وقال لك إيه، خد هذا الحجاب وحطه تحت دماغك وامشي بيه، أنت ما تعرفش إن ده ممكن سحر أصلا. اللي أنت واخده سحر، وهذا قد يكون سبب في ضرك وفي إذا. ولذلك يعني شفت البعض بعد الصلاة يفعلون بعض الأفعال أو بعض الأفكار بخلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم. يعني الوارد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستغفر الله 3 مرات ثم يقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، ثم يلتفت عن يمينه للصحابة ويذكر الله تبارك وتعالى في ذكره. أما أن أنا أأتي بأفكار أو بأفعال جماعية مخالفة لما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. هو الإسلام عظيم يا دكتور، والسنة جميلة، والسنة تريح الإنسان ما يفكر فيها والله. يعني شفت حاك الناس اللي جم للرسول عليه الصلاة والسلام فاكرين نفسهم ممكن يأتوا بعبادة خير من رسول الله، فأحدهم قال فأما أنا فأصوم ولا أفطر، والثاني قال وأما أنا فلا أتزوج النساء، والثالث أما أنا فأقوم الليل كله. يعني واحد أعمال جميلة، واحد بالضبط. بيصلي طول الليل، نعم. واحد كل يوم في الصيام، سبحان الله. واحد لا يتزوج وفرغ نفسه لعبادة الله كله. يعني نعم. شفت الجمال بقى، قال أما أنا، شوف سيد الناس صلى الله عليه وسلم، قال أما أنا فأتزوج النساء وأصوم وأفطر وأقوم الليل وأنام. إذن بقى هو ده الجمال. وبعد كده قال كلمة جميلة جدا جدا جدا يا دكتور، وأنا شايف إنها لازم تكون ميثاق للجميع، للدعاء ولغير الدعاء. فمن رغب عن هذه سنتي، ومن رغب عن سنتي فليس مني. الله أكبر. إذن أنت مستحيل تكون بتعمل عمل صالح ما فعلوش النبي. والنبي قال في نفس الحديث وأنا أتقاكم لمن؟ أي نعم. لله سبحانه وتعالى. أشدكم خشية. نعم. أشد خشية لله تبارك وتعالى، وأتقى لله هو النبي صلى الله عليه وسلم. فمن أجي الآن أعمل شيء وظن أن هذا يقربني من الله أكثر والنبي لم يفعله، لا، هذا مردود صحيح عليك. صحيح. كما حديث والاستحسان، ما شفت حضرتك ويحسبون أنهم يحسنون صنعا. شوف ربنا قال عنها إيه الأول، قل هل ننبئكم بالأخسرين، يا رب سلم، نعم. بالأخسرين أعمالا، نعم. الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون. هم فاكرين نفسهم كويسين صنعا، أي نعم يحسنون صنعا، وفاكر نفسه بيعمل حاجة كويسة، نعم. لكن شوف سبحان الله، رد الله هذا العمل وحبط. لأن كما تعلم حاجة دكتور لا يخفى على علم حضرتك أن شرطي قبول العمل عند أهل الإسلام شرطين اثنين، الإخلاص والاتباع. والاتباع لازم العمل يكون خالص لله، ولازم العمل يكون نعم. على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله عليه وسلم. عشان كده لو احنا بصينا وانت مثلا نعم. في مولد النبي صلى الله عليه وسلم، او مولد ابو بكر، او مولد عمر، او مع انه ما بيفعلوش هذه الموالد، نعم. هل النبي صلى الله عليه وسلم انا وانت اشد محبة للنبي من ابي بكر؟ لا طبعا. او من عمر؟ لا. او من عثمان او علي؟ لم ما فيش ولا واحد فيهم عمل مولد للنبي صلى الله عليه وسلم. ولو انت نظرت الان الموالد ما بتعمل، بتعمل للنبي صلى الله عليه وسلم، ولعلي وفاطمه والحسن والحسين رضي الله عنهم، ولغيرهم من اهل البيت، نعم. ولا يعمل الموالد للصحابه، نعم. احنا فكرنا في ذلك هنجد ان اساس هذا الامر من الدوله العبيديه اللي تكلم عنها اهل العلم كثيرا في ضلالها وفي انحرافاتها، هي دي اللي اصل فيها هذه الموالد، نعم. فابو بكر بيحب النبي صلى الله عليه وسلم اكثر مني ومنكم، وأكثر اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم أكثر مني ومنه، ومع ذلك لم يحتفل بمثل نعم هذه نعم الموالد، ولم يفعل مثل هذه البدع والخرافات. عشان كده العمل ده يا دكتور لا يقاس بظاهره من حسن، ولا يقاس بالمشقة. الله. يعني مثلا واحد فضل يذكر ربنا طول الليل، تعب مسكين بيذكره لحد ما يقعوا، نعم. تعب شديد جدا، لكن هو عنده إخلاص. هو حدش يقدر ينكر إخلاصه أصلا، ده عنده إخلاص عجيب. لكن المشكلة أنه فقد الشرط الثاني اللي هو الاتباع، الاتباع، فحبط العمل. أو نعم ممكن تجد واحد متبع ولكن غير مخلص، نعم، مراتب يحبط العمل، نسأل الله العافية، نعم. شرك نعم خفي كما نعم أخبر النبي نعم صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. عشان كده صحابة النبي صلى الله عليه وسلم كانوا أكثر اتباعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. أكثر الناس اتباعا لرسول الله، فنصرهم الله في الدنيا والآخرة، ومكن الله تبارك وتعالى لهم، نعم. لذلك الله سبحانه وتعالى قال وعد الله الذين أمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، نعم. وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. الصحابة كانوا خايفين في مكة، كانوا خايفين في مكة، ولكن سبحان الله ما انتقلوا إلى مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، وأبدلهم الله بعد ذلك من الفتوحات الإسلامية والقوة في الفتوحات والحروب، سواء مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو بعد النبي صلى الله عليه وسلم. الاتباع يقودك إلى الجنة، نعم. والجميل هنا كمان أن حضرتك الأمثلة اللي ذكرتها في قضية الصحابة الكرام وجهادهم وفتحهم وربنا فتح لهم، تجد أن دائما ما كان الفتح وما كان النصر إلا حليف للاتباع. الله. شوف أحد، ما هو سبب الهزيمة؟ مخالفة بسيطة، سبحان الله، نعم. المخالفة للسنة، نعم. تعال بص لباقي الغزوات اللي كان فيها نصر من الله، سبحان الله، مع القلة البسيطة، نعم، في الغزوات، ولكن كان في نصر من الله للاتباع، نعم. كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، والله مع الصابرين، نعم. قضية الاتباع دكتور قضية من أخطر القضايا، وزلت فيها كما ذكرت حضرتك فئات كتيرة وفرق كتيرة جدا، 72 فرقة. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر الأمة دي تفترق إلى إيه؟ 73. إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. سبحان هذا الله. الحديث والله يخوف، مرعب. يخوف نعم. فعلا ويرعب. طب هي مين؟ ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة. أنا بقى لازم أجلس أقول اللي أنا بعمله ده، هل النبي عمل حضرة؟ هل النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله ويتميل هكذا هو والصحابة؟ هل النبي صلى الله عليه وسلم فعل ما أفعله الآن؟ فأنت انظر لكل فعل بتفعله عشان تعرف هل أنت متبع للنبي صلى الله عليه وسلم أم مبتدع في دين الله تبارك وتعالى. نسأل الله يسلمنا وإياكم. آمين. وأن يجعلنا وإياكم المتبعين، لأن الإنسان لما يفكر في هذا الأمر دكتور يجد الوعيد شديد أن هناك أناسا يستبعدهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أو يبعدوا عن رسول الله يوم القيامة، سحقاً بعد ويقول بعد. النبي نعم سحقا سحقا لمن بدل بعدي وغير. إن الملائكة تقول إنك لا تدري ما أحدثه، ما أحدثه بعدك. نعم. نعم. ولا تدري يا دكتور، لا تدري وأنت في هذه الحياة الدنيا أن هذه الأعمال قد لا يدري البعض أنها تبعدهم عن الله سبحانه وتعالى وتجعلهم بيخسروا الآخرة. الأعمال المخالفة للسنة. ظهر لي نقطة جميلة أول أنت بتتكلم الآن، إن الملائكة تقول إنك لا تدري، لا تدري ما أحدثه. نعم. بعد. في ناس الآن بتنسب للنبي صلى الله عليه وسلم علم الغيب. نعم. وأن النبي يعلم الغيب ويرانا الآن. شوف هؤلاء ابتدعوا. نعم. والحديث ده يرد عليهم ان النبي ما مات الملائكة قالت للنبي صلى الله عليه وسلم انك لا تدري. نعم. نعم. فهؤلاء من شدة محبتهم للنبي صلى الله عليه وسلم نسبوا للنبي علم الغيب. نعم. نعم. والملائكة هنا تقول للنبي صلى الله عليه وسلم انك لا تدري ما ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم قل لا املك لنفسي نفعا ولا ضرا الا ما شاء الله ولو كنت اعلم الغيب لاستكثرت. فالنبي لا يعلم الغيب. نعم. قل لا يعلم من في السماوات والارض الغيبة. نعم. إلا الله، فالله سبحانه وتعالى هو الذي يعلم الغيب فقط. ونعم بالله. فشوف ولذلك الرسول حذر من الشركيات دي في حياته عليه الصلاة والسلام، حذر من أن يعبد هو من دون الله، لا تطرون. نعم. حذر من الإطراء لا تطروني، وحذر من أن يعبد من دون الله، كان دعاءه قبل أن يموت صلى الله عليه وسلم اللهم لا تجعل قبري وثنا. نعم. يعبد. نعم. حتى لا يعبده الناس من دون. نعم. الله، واستجاب الله كرامة لنبيه صلى الله عليه وسلم. ويحذر الأمة ويحذر من اتخاذ القبور مساجد كمان. عشان يعود إلى نفس النقطة اللي حضرتك بتكلم فيها اللي هي اتباع رسول الله عليه السلام، هذه الملة العظيمة الحنيفية، ملة أبينا إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم. إذن المحجة البيضاء أين النبي صلى الله عليه وسلم بيّن دين كل شيء. نعم. فاحذر إن أنت تيجي بحاجة ما عملهاش النبي صلى الله عليه وسلم وتدخلها في الدين. وضربت مثال في أول كلامنا. نعم. الله أكبر وكبيرة لن يقبل منك بل سترد عليك. نعم. صلى الله على النبي وسلم. صلى الله عليه وسلم. التسامح والإخاء والتعايش والوفاء، لا تصادم لا عداء تحت خط الاستواء. أخلاق وفطرة طيبة جوه الروح وعشرة، مأذنة وجزيرة فاكرة امتى كان أول نداء تحت خط الاستواء.